هاني سمعت لا فيرسيون تاع المراتي هاني انا هو عمر ما انا قلت لكم او سقرتي او شر او هكا او هكا ها تخسمي هزوا ليش الهضره اي جيني الهضره بس هذوك تسمعوا لا فيرسيون تاعي وانتم محكموا انا صح نقول لكم العقليه زيماها تاع النساء تاعنا تاع دروك ها نقول لك او باخني ومن هنا قسما بالله وحق ربي المرأة قالت لي ما طيب ما والو حتى شي قتلتني بالشهر قعدت كل يوم مروح بيتزا نسقى في يدي كل يوم ناس تخسر فيها نشري في نيزونزي نيفان هي تتبع في الحلقات عندها حلقة على الستة تاع الصباح ومن بعد حلقة على الثمانية وحلقة على العشرة وحلقة على اثناش وحلقة تاع الساعتين عاد تهدرني سوري تهدرني مصري تهدرني مكسيكي هذيك الخطره قالت لي سقسي طرافني جالجونس قداه الفواياج لكوادا لاخارا حابه تروح المكسيك قالت لي سينو نرهن المحزمه والروح هاي شو التخمام وين عاد ها شوكاتهم الحلقات شوكات ولا كي تقعد تبلاقي مع النساء في السطح تطلع تنشر تطلع صباح تجي عشية خدامه هاي هذيك خطره طلعت للسطح بعد تنشر على عشرة هبطت على خمسة حجار غير واحد انت دروك عيش معاهم انسان والدراري تاعي ماتوا لي ثلاثة ماتوا لي ثلاثة من ماه ماتوا ماتوا بالشر والاخر مات بالفريت اومليت شوكاتهم قاعد تقليلهم تعاود في الزيت تعاود بالزيت القديم حتى اخر على الاخر ماتوا تخسر في ولادي مازوت ها في قتلهم يستوما كلهم ماتوا لا من مرضية وانا نقد نداوي درك اقسم بيني قد نداوي دارت لي السكر دارت لي الكوليسترول دارت لي كلش لابوات فيتاس تاعي فزدت هالي يقول لكم او سكرتي وكل يوم تروح تهني كل يوم تروح تهني هذيك خطره قالت لي يعطيني 200 فرح نهني زهره ومن بعد قالت لي غدوه زاد قالت لي ولدت بنت زهره ومن بعد زاد غير غدوه قالت لي ايدات البارك بنت زهره قلت لها وش هذه بنت زهره برجيتك باللي هديها ها من درت لها بيجي تهني بيه درت لها بيجي عندها بيجي تهني بيه ما عادش نخمم على الماكله ولا نخلص تريسيتي ما لقيتش روحي والله ما لقيت روحي يا ناس والله ما لقيت روحي ها وش راه ندير درك يا انا يا هي حق ربي يا انا يا هي الحب عمى وعماني خمس سنين وما سحرتش ما ظنيتش ينساني هذا الشي ما نعرفوش غزالي